طيب القول الراجح في هذه المسائل نرجع إليه نشوف. أولا نبدأ بنجاسة الكلب والخنزير. ما القول الراجح؟ أن الكلب سبع والخنزير كغيره من النجاسات ثانيا هل يشترط التسبيع في غير الكلب على القول الراجح؟ لا يشترط. الذي يشترط زوال عين النجاسة فقط، زوال عين النجاسة، فإذا زالت عين النجاسة طهرت. طيب هل تطهر النجاسات بغير الماء؟ على القول الصحيح نعم. ومنه الاستجمار خلافا لكلام المؤلف، فإن الاستجمار مطهر. طيب وقد وردت السنة في تطهير أسفل النعل والخف بالحك بالتراب وذيل المرأة، وعلى هذا فالقول الراجح أنه متى زالت عين النجاسة بأي مزيل زال حكمها وطهرت. طيب نعم، لا ما يبقى إذا زالت بالكلية، يعني زالت جرمها بالكلية. نعم جرمها الظاهر أيه. ما يأثر، ما يأثر الشارع ما جعله مؤثرا، يعني في الخف والنعل، قصدك الخف والنعل؟ لا في مثلا قول الآدم مثلا لو تعرض للشمس. أي نعم قول الآدم جميع الآن مثلا يعني دخل مثلا بين جزيئات التراب إيه؟ لا زال فيه إيه، لكن لما زال وصفه الظاهر ما يضر يزول، مثل ما أنه في الماء أيضا ربما لا يزول إلا الظاهر. بعدين يا شيخ نشترط أن يكون مسقوط الجسم، هذا بالمسح. طيب المهم متى زالت عين النجاسة طهرت. طيب في شيء بعد؟ نعم الخمر. القول الراجح أنها طاهرة وليست بنجسة. بول غلام كغيره يعني نجس لكن يكفي فيه النظر. نعم نقرأ لنا اللي كتب. كذلك العلقة تكون طاهرا، هذه أيضا لا. الصحيح أنه يطهر بالاستحالة، الصحيح أن النجاسة تطهر بالاستحالة، وعلى هذا فالعلقة تكون طاهرا، حيوانا طاهرا تطهر، حتى لو قلنا بأنها نجسة مع أنها ليست بنجسة لأنها في مقرها. الدخان دخان نجاسة طاهر لأنه استحال. طيب الدم نجس إذا خرج من السبيل، وإلا ففي خلاف. هذا أيهن اي خل نشوف، خل نقراه اولا هل صحيح ولا لا. نعم الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد فهذه بحوث في ازاله النجاسه. البحث الاول في الضابط في النجاسات وفيه قواعد. القاعدة الأولى: كل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا الآدمي، وما لا نفس له سائلة، وما يشق التحرز منه لكونه طوافا إلا الكلب. الثانية واضح ذي كيف طالب على المدى كل أي ما خالف. كل حيوان محرم الأكل، كل حيوان محرم الأكل فميتته فهو نجس كذا عندك؟ إلا الكلب. لا إلا الآدم إلا الآدم الآدمي وما لا نفس له سائل. الآدمي طاهر ولا لا؟ مع أنه محرم الأكل. أصبر يا أخي احنا نتكلم الان على النجس. اقرأ عبارة. كل حيوان محرم الاكل فهو نجس الا الادمي وما لا نفس له سائلة وما يشق التحرز منه لكونه طوافا الا الكلب. زين صحيح. طيب ما في حتى غير تدخل هنا لقوله وما كان طوافا يشق التحرز منه الا الكلب. الكلب لان الرسول عليه الصلاه والسلام امر بغسله مع انه يعلم انه طواف وان كلب الصيد والحرث والماشي دائما مع الناس. طيب هذه يستثنى منها شيء؟ يعني هل هناك اشياء تستثنى غير الثلاثه؟ ها؟ نعم. نعم على المذهب متورد من طاهر. والصحيح أنه ليس بشرط بناء على أن الطهارة على أن النجس يطهر بالاستحالة. نعم الآن هذا مش على قول الراجح. الثانية كل ما خرج من جوف محرم الأكل فهو نجس إلا مني الآدمي وريقه ومخاطه ولبنه وما خرج مما ميتته طاهرة. زين واضح. كل ما خرج من بدن ايش محرم الأكل فهو نجس. كل ما خرج من بدن محرم الأكل فهو نجس. كالبول والروث وما أشبه ذلك. فبول الحمار وروثه ومنيه نجس. ها ايش وريقه فيه خلاف ويمكن يدخل في القاعدة السابقة انه هذا مما يشق التحرز منه لكونه طوافا. نعم يدخل في القاعدة الاولى وكلامنا الان الخارج منه الا مني الادمي. وش بعد؟ وريقه ومخاطه ولبنه وما خرج مما ميتته طاهرة. وما خرج مما ميتته طاهرة مثل السمك دم السمك وكذلك البق والبعوض وما أشبه ذلك. ها؟ لا المذكة ما نعم دم الإنسان يعني أي ما استثني هنا. كل ما خرج من إنسان فهو طاهر. كل ما خرج من إنسان من يعني من غير البول والغائط. ولهذا لو قلنا في مسألة الآرم الخاصة لو قلنا النجس من ما خرج من الآرم هو البول والغائط والدم إلا أنه يرفع عن يسيره. والدم أيضا على قول الجمهور لأن يعني بعض العلماء يقول إنه مو نجس. لا لا لأن الدم عند الجمهور نجس. ما خرج من السبيلين أهم من قول لا أيضا ما يصلح. ليش؟ لأنه الريح تخرج من السبيلين وليست بنجس. إذا معناها القواعد هذه تحتاج إلى تحرير من الواقع. تحتاج إلى تحرير. المذي نجس. ما ذكر. خارج من الإنسان. ما ذكره إلا عن طهارة. لا تحتاج إلى تحرير. إذا معناها أنها لازم نحررها بعدين. خلها القاعدة تبقى. القاعدة الثالثة. كل استثناء القاعدة ليس الأول. أيهن؟ الثالثة. الثالثة. جميع الميتات كل ما خرج من جوف محرم الأكل فهو إلا مني الآدمي وريقه. جميع الميتات نجسة إلا الآدمي وحيوان البحر وما لا نفس له سائلة. مضبوط هذا مضطردة. هذه خرقة. كل الميتات نجسة إلا الآدمي وما نفس له سائلة وماتت البحر. طيب

يعني لا حيض ابتداؤه التسع سنوات نعم وانتهاؤه 50 سنة. ما هو الدليل؟ الدليل العادة يكون العادة إن لا يأتي الحيض إلا بعد 9 سنوات إلى 50 سنة العادة الغالبة. نعم العادة الغالبة. طيب أثر عن الشافعي في هذا المقام أو في هذه المسألة كلام قال رأيت جدة لها 21 سنة رأيت جدة لها 21 سنة ما ذكر جدة كيف ذلك هي أم وأم حارت لتسع سنوات وولدت لعشر وبنتها حارت لتسع سنوات وولدت لعشر نعم كم صار 20 وسنة الحمل وجابت بنت صارت 21 سنة جدة لها 21 سنة. طيب إذا كان هذا هو الدليل ووجدنا امرأة حارت قبل 9 سنوات فماذا يكون حيضها؟ أين امرأة حارت لأقل من 9 سنوات فعلى المذهب لا يكون حيض ما لا يكون حيض نعم. وحكمه حكم الدم أي دم ليس له يعني حكم الاستحارة حكمه حكم الاستحارة وسيأتي إن شاء الله بيان حكمها. بعد 50 سنة امرأة استمر مع الحيض حتى تم لها 50 سنة ولا فماذا يكون هذا الحيض؟ يكون كالدم كشيء خارج ما يعتبر حيض هذا 50. وش حكمه؟ مكسا كالدم. أي دم؟ دم استحاضة. ها؟ كالدم الخارج من طيب أي دم؟ رعاف يعني كالرعاف ولا شلون؟ محمد استحاضة اي نعم حكمه حكم الاستحاضة كل دم لا يصح ان يكون حيضا فحكمه حكم الاستحاضة نعم. طيب هل يكون الحيض مع الحمل؟ نعم لا يكون. ما الدليل؟ من السنة أو من اللي تبي المذهب لا يقول وش الدليل الدليل الواقع. طيب هل أثر عن أحد من الأئمة قول في ذلك؟ المذهب فهمنا هذا لكن هل أحد من الأئمة السابقين أثر عنه قول في ذلك؟ لا قول الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم نعم طيب ففي دليل ولا آية طيب أي آية قولت لحم لدنهم يضعن وجه الدلالة الدلالة أن لو كان هناك حيض فجعل العبد على الحمل. طيب ما هو لا تطع حامل حتى تحرير ولا غير حامل حتى لا تطع حامل حتى تضع نعم ولا غير حامل حتى تحرير إيه. وش وجه الدلالة؟ لأنه وضع غير الحامل الحيض ولن يضعه للحامل إيه. طيب هذه 3 أدلة يعني دليلها من القرآن وكلام الإمام أحمد ليس بدليل لكنه لا شك أنه إمام وقوله له وزن ولكنه ليس بدليل. هذه المسألة في الواقع أكثر ما يعتمد الفقهاء عليها هو العادة والغالب العادة والغالب قالوا والعادة والغالب لها أثر في الشرع. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال للمرأة المستحاضة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك فردها إلى العادة. ولكن